إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الخطبة الماضية يا إخواني عن موضوع يمس العقيدة مساسا خطيرا، وهو موضوع التنجيم وأبراج الحظ المنتشرة في المجلات والجرائد التي يقرأها أبناؤنا وبناتنا في الليل والنهار. والعقيدة أعز ما يملك الإنسان المسلم، فإذا طعن فيها فقد سلب منه أعظم ما يملك. ولذلك وجب علينا الدفاع عن عقيدة الإسلام وعن دين التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء وختمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة أيها الإخوة التي طالما حاربها الكفار والمنافقون في القديم والحديث، وشنوا عليها غارات التجهيل والشعوذة والدجل والطرق الشيطانية المستوحاة من شياطين الإنس والجن ليصد الناس عن العقيدة الصحيحة والتوحيد، يجب أن يكون موقفنا حاسما تجاه هذه الأمور التي تكاد تعطف برأس المال للرجل المسلم. وفي هذا العصر، مع أنه يسمى عصر الحضارة والتقدم العلمي والحضاري والتقني والمكتشفات والمخترعات، بالرغم من ذلك فإن الناس قد تفشت فيهم هذه الأوبئة المنافية للعقيدة. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الشعوذة والدجل والكهانة لا تحارب بالحضارة والتقدم العلمي التقني أو التكنولوجي كما يسمونه، بل إنها تحارب يا إخواني بالعقيدة، إنها تحارب بالقرآن والسنة، سلاح المسلم الوحيد الفعال الذي يجابه به الشرور والآثام والإفساد في الأرض. ولذلك ترى في المجتمعات الكافرة، بالرغم مما وصلوا إليه من التقدم والحضارة، ترى الشعوذة والدجل والتنجيم والعرافة والكهانة متفشية بينهم. بل إنك ترى دكتورا في جامعة من الجامعات المحترمة على حد زعمهم يتردد إلى عرافة أو دجال من الدجائل. إذن فالمصدر الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نقاوم ونصد هذه الهجمات الشرسة على دين الإسلام هو القرآن والسنة، النور الذي أنزله الله من السماء لكي يتبين به المسلم طريقه في دياجير الظلمة والشرك. واعلموا يا إخواني أن الناس يتبسطون ويتساهلون في الإقدام وإتيان العرافين والكهنة، حتى أنه قلما يخلو بيت من البيوت في هذا العصر إلا وتجد فيه مصدقا بدجال أو مشعوذ. يأتونهم بالليل والنهار بل إنهم يسافرون إليهم. فتجد إنسانا أصيب بسحر مثلا يسافر إلى الهند أو بعض البلدان المجاورة ليذهب إلى ساحر كافر لكي يفك له السحر، أو يريد أن يعرف مستقبله المالي فيذهب إلى عراف أو عرافة فتقرأ له الكف أو الفنجان أو الوجع حتى تطمئنه على مستقبله المالي، لأن الثقة بالله قد فقدت، ولأن العقيدة قد دمرت في نفوس أولئك الناس. وذكرنا في المرة الماضية شيئا عن مسألة التنجيم والأبراج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه المسألة مسألة التنجيم التي عرفها علماؤنا بأنها الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هي من الأمور الشائعة اليوم. ونذكر أيضا أيها الإخوة في هذه الخطبة بعض الطرق الأخرى التي يستخدمها أولئك الكهان. فمن الطرق مثلا كتابة الرقى والعزائم، الرقى الشركية التي تحوي استغاثة بالجن أو بالموتى، وتحوي كذلك طلاسم من الرسومات المجهولة أو الأرقام الغريبة أو الأحرف التي لا تدل على معنى واضح، وقد تكون مكتوبة بلغة أجنبية لا يستطيع الإنسان أن يقرأها، وقد تكون مكتوبة بلغة عربية واضحة. وأنا أعرض لكم مثالا من الأمثلة التي وجهت لعلماء الأجلاء فأجابوا عنها الإجابات الشافية الواضحة. يقول أحدهم متوجها بالسؤال: إن عندنا في بلادنا رقية منتشرة تسمى برقية العقرب، ونص هذه الرقية يقول: بسم الله يا قراءة الله بالسبع السماوات وبالآيات المرسلات التي تحكم ولا يحكم عليها، يا سليمان الرفاعي ويا كاظم ثم الأفاعي، نادي الأفاعي باسم الرفاعي أنثاها وذكرها طويلها وأبترها، إلى آخر الرقية المزعومة. وقد أجاب علماؤنا عن هذه الأسئلة الموجهة من بعض الحريصين الذين وقع عندهم استغراب لما يقرؤون ولما اطلعوا عليه، فأجابوا بأن مثل هذه الرقية رقية شركية تنافي التوحيد وتضاد العقيدة، مثل قوله في هذه الرقية بالسبع السماوات، يستغيث بالسبع السماوات والسبع السماوات مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، أو يقول مناديا ذلك الولي بزعمهم: يا سليمان الرفاعي يا كاظم ثم الأفاعي، نادي الأفاعي باسم الرفاعي. والاستغاثة بالأموات لا تجوز مطلقا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر كيف استبدلوا الأدعية الصحيحة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبدلوها بهذه الأشياء الشركية. ماذا علمنا عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل لنا في أذكار الصباح والمساء أن نقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نستغيث بالله عز وجل، نطلب منه العون باسم الله عز وجل فقط لا باسم غيره ولا بأي مخلوق من المخلوقات مهما كان عظيما، باسم الله فقط الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الذي يقولها في الصباح والمساء لا تصيبه آفة ولا يضره شر بإذن الله عز وجل. ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أليس عندنا من الرصيد في القرآن وصحيح السنة ما هو ما يغني عن هذه الأشياء المحرمة؟ بل إن يزيني أجرا بالإضافة إلى الحفظ الذي يحفظ الله به قارئ هذه الأشياء وتاليها، القارئ والتالي يحفظه الله ويكسب الأجر أيضا. أما تلك الأشياء المحرمة فإنها توقع في الشرك ويكسب بها الإثم ولا تحميه من شيء، وإن حصل شيء فهو بإذن الله عز وجل وليس بسبب هذه الشركيات والشعوذات. ووجه سؤال أيضا لعلمائنا، يقول السائل: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم، وحينما أتيت أحدهم قال لي: اكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنا غدا. وحينما يراجعهم الشخص يقولون له: أنت مصاب بكذا وعلاجك كذا، فما حكم إتيانهم وسؤالهم؟ فكان الجواب الموفق على هذا السؤال: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات، فلا يجوز العلاج عنده، كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه أو اسم أمه أو اسم أقاربه، فكل ذلك دليل على أنه من العرافين أو الكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وتصديقهم. وكذلك الذين يكتبون هذه الأحجبة والتمائم والعزائم، هذه الأشياء الشركية لا يجوز إتيانهم ولا أخذ هذه الأحجبة والتمائم منهم ولا استعمالها ولا دفع قرش واحد من أجلها. الآن الناس إذا أصاب أحدهم سحر أو مرض أو مكروه أو شيء غريب، أو مرأة أسقطت أو مرض ولدها أو أصابتها عين أو أصاب إنسان حسد مثلا، يفزعون إلى من؟ إلى من يفزعون؟ قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن الذي يكشف السوء؟ إنه الله عز وجل، هو الذي يكشف الضر وينزل رحمته على عباده بعد أن قنطوا ويأسوا. بدلا أن يلتجئ هؤلاء الذين يتسمون بأسماء المسلمين إلى الله عز وجل ليكشف لهم هذا الذي نزل بهم، فإنهم يسافرون ويذهبون وينقبون ويسألون، وتجد الواحد يهمس في أذن الآخر: هناك عراف في البلد الفلاني، اذهب إليه. في الشارع الفلاني يوجد امرأة تفك هذه الأشياء، اذهب إليها. سافر إلى بلد كذا وأنا أعطيك عنوان، اذهب إليه، لقد جربته فنفع أكثر من مرة. ضحك الشيطان عليهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أنساهم من الذي يكشف الضر. وإذا مرضت فهو يشفين، وهو الذي يميتني ثم يحيين، وهو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، ما تعوذ متعوذ بمثلهم. هذه السور التي يجب أن نتعوذ بها، أن نقرأ بها على أنفسنا، أن ننفذ في أكفنا بعد أن نجمعها ونقرأ هذه السور قبل النوم ونمسح بها أجسادنا. هذا هو العلاج الشرعي لهذه الأشياء. الناس اليوم ماذا يفعلون؟ إلى من يلجؤون؟ ماذا يقرؤون وماذا يستعملون؟ إنها دياجير الشرك والظلمة التي خيمت على عقول وقلوب أولئك النفر الذين جاهلوا التوحيد وما يضاد التوحيد. لا يكفي أن نتعلم التوحيد فقط، لكن يجب أن نتعلم ما يضاد التوحيد، ما الذي ينافي التوحيد؟ ما هو الشرك؟ ما هي أنواع الشرك؟ تعلم التوحيد أيها الأخوة مهم، لكن تعلم الشرك أيضا مهم. ولذلك بيّن لنا القرآن وبيّنت لنا السنة أنواعا من الشرك لكي يحذرها الإنسان. لا يكفي أن تتعلم الخير فقط، بل يجب أن تتعلم ما يحذرك من الشر، ما هي طرق الشر، ما هي أساليب الدجالين والمشعوذين حتى تحذر منهم. كذلك انظر إلى تلك الأوراق ماذا يكتب فيها. لقد فتحنا بعضها أيها الإخوة، فإذا الرائحة العفنة تنطلق منها، أوراق بالية كتبت بحبر قديم، يعلوها التراب، جلد معفن يضعونه على أعناقهم، أوراق يضعونها بينهم وبين أجسادهم وثيابهم، يزعمون أنها تنفع وتدفع، يعلقون الخيوط والتمائم والأحراز، ثم يقول أحدهم في أحد الرقى التي أعطاها أو العزائم التي أعطاها لبعض الناس كتب فيها: ينقش في خاتم من ذهب ويبخر بعود وعنبر ويلبس على طهارة تامة ويدين ذكر اسم الله تعالى علي عظيم في دبر كل صلاة 1130 مرة لمدة أسبوع من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة، تنتهي يوم الخميس بعد صلاة العشاء إلى آخر الدجل والشعوذة. هذا دليلا على قراءة هذين الاسمين 1130 مرة بعد كل صلاة لمدة أسبوع. يعطونها للجهل على أنها وصفات مثل الوصفات الطبية، لها مقادير معينة، مرات معينة تستخدم، مدة العلاج كذا وكذا، حتى متى يظل أغبياؤنا وجهالنا يصدقون بمثل هذه الأمور؟ وبعد ذلك يقول ذلك المجرم يكتب في خاتم من ذهب، ينقش في خاتم من ذهب، وهل يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب؟ من الطرق كذلك المستخدمة عند هؤلاء الدجالين والمشعوذين قراءة الكهف، ويقولون أن خطوط الكهف هذه مرتبطة بالفلك، وأن الأصابع والنفوآت الصغيرة الموجودة على راحة اليد لها علاقة بالكواكب، ويقولون في الكف 4 خطوط: الخط العمودي الأول يدل على الحالة الصحية، والخط الثاني خط القلب، والخط الثالث هكذا، والخط الرابع خط القدر، ثم يأتي هذا العراف أو العرافة تقول افتح كفك وتقرأ لك مستقبلك. وعنده القواعد قعدوها لهذا الفن بزعمهم، فن قراءة الكف. يقولون مثلا الدوائر ترمز إلى الفشل، والنقط نذير مشاكل صغيرة، ومع مرور السنين تتغير هذه الخطوط والدوائر في الكف فتتغير الأحداث، ويقولون لك عن الأحداث الجديدة التي ستحدث، ولذلك ينبغي عليك أن تذهب سنويا لقراءة الكف على الأقل. هذا عندهم في حد زعمهم، هذا هو الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وكذلك طريقة قراءة السجال ولها قواعد عندهم. يقولون مثلا البن يكون مطحونا وناعما، والقهوة على الطريقة التركية، ويصب التفل في فنجان مع كمية قليلة من البن، ويجار 3 مرات باتجاه عقارب الساعة، ويقلب فجأة ثم تقرأ. ويقولون أيضا: فإذا رأيت في الفنجان هذا تمساحا فهو يدل على حادث سيارة أو وسيلة نقل، وإذا رأيت عنكبوتا فإنه يدل على مدخول مادي، وإذا رأيت مظلة فإنها تدل على حب جديد، وإذا رأيت جبلا فإنه يدل على مشروع كبير جدا، والكلب صديق والحصان نصرا، إلى آخر الدجل والشعوذة. هؤلاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وطرق أخرى مثل طريقة بقع الحبر، فأخذ هذا القلم من الحبر فتنفضه 13 مرة على صفيحة من الورق، ثم يبدأ ذلك الدجال يقرأ لك عنقود العنب يدل على دعوة غداء وعشاء، والبيضة ترمز إلى حب خفي، والبيت يدل على الأمان، والطبل يدل على الأقوال المتناقضة، وهم طبول جوفاء أقوالهم المتناقضة. ثم ظهرت طرق أخرى مثل طريقة كرة الكريستال التي تتموج بالألوان، فيأخذون من هذه الألوان الحوادث التي تقع لك في المستقبل، فيقول إذا كانت الألوان حارة فهذا دليل على خطر، وإذا كانت الألوان مريحة فهذا دليل على خير، وإذا تحركت الصور إلى الأعلى هذا دليل على نجاح المشاريع، وإذا تحركت إلى الأسفل فإن تدل على فشل المشاريع، وإذا رأيت صورة رأسي في كرة الكريستال فهذا يدل على موت سيحدث، وهكذا. هؤلاء الذين حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فقال لمعاوية بن الحكم السلمي لما قال له قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، لا يجوز أن تأتيهم. رواه الإمام مسلم. هؤلاء الذين من طرقهم رمي الودع، يذهب بعض الناس إلى العرافة. أيها الإخوة، هذه الأشياء ليست أشياء بائدة ومنقرضة قد اختفت تماما، لا، هذه أشياء موجودة الآن في مجتمعنا الذي نعيش فيه، في داخل بيوتنا وفي حوارينا وفي شوارعنا وفي مجتمعاتنا، يوجد أناس يصدقون بهذه الأشياء ويذهبون، وأنتم تسمعون ربما أكثر مما سمعت عما يحدث من الأشياء المناقضة لدين الله وللتوحيد وللعقيدة التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك والكفر. يذهب إلى العرافة أو العراف والدجال، فتأتي له بكومة من الحصى والودع والمفاتيح والحدائد فترميها بينها وبينه، ثم تبدأ تقرأ له من واقع الأشياء المرمية على الأرض ما هي الحوادث التي ستستقبله في زمانه القادم. هؤلاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنهم يكذبون، قال فيكذبون كذب. إذن أيها الإخوة، هذا الدجل وهذه الشعوذة المنافية للعقل الصحيح، لو كان عقل أولئك صحيحا لما قبلوا. وأنت تأمل في بعض طرق العلاج التي يأتي بها أولئك الناس، وانتبه يا أخي، فقد تجد مثلا أن أما من الأمهات أو أختا من الأخوات أو كبيرة في السن أو رجلا عجوزا وربما شابا جامعيا وثقفا يستخدم هذه الأشياء. تأمل فيها لتعرف ما مدى الدجل الموجود. العين تعالج بخرزة حمراء أو زرقاء، وبعضهم يسخن روس الحمار لكي يعالج به العين، وبعضهم يستعمل في العلاج دم الحائط ويكتحل به، يأمر الكاهن والدجال أن يكتحل بدم الحائض المخلوط بالمني. أيها الإخوة، أشياء مقرفة تتقزز النفس عند سماعها، وكتابة الأرقام وغيرها من الأشياء. وهناك كتب لهذه الأمور، منها كتاب الرحمة في الطب والحكمة الذي يستحق أن يسمى اللعنة في الطب والحكمة، كله علاج مرض كذا، علاج مرض كذا، علاج كذا، بهذه الأشياء المقرفة التي تتقزز منها الأنفس وتستك لها الأسماع عند سماعها. ثم أن الدجل والشعوذ لم ينتهي عند حد معين، فقد طلع علينا أولئك بأشياء كثيرة، منها تلك الوصايا المكذوبة التي عمدوا إلى نشرها بين الناس، منها مثلا وصية خادم الحرم النبوي الشيخ أحمد كما يزعمون. هذه الوصية التي فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأوراق التي وزعت وقد حذرت منها الجهات الرسمية من نشرها وتداولها، ويجب على كل من رآها أن يمزقها بدلا من أن ينشرها. يقول أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وفي بعض الأوراق أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، حقيقة قبل أن ينام رآه بعينه، رأى جسمه حقيقة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرى بعد موته حقيقة، وإنما يمكن للمؤمنين أن يروه في المنام بصفات الموجودة في السنة. وقال له أشياء كثيرة، وهذه الوصية مكذوبة عليه، بل إن بعض أقارب الشيخ أحمد هذا حدثوا بأنه قد مات من حوالي 200 سنة، وأنه لم ترد عنه وصية مطلقا فيما تركه من إرثه، ولكن الدجاجلة يكتبون ويؤلفون، والجهال والمجانين يصدقون وينشرون. في هذه الأشياء قضايا من علم الغيب لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله عز وجل. أنه مات في يوم كذا في الجمعة الفلانية 160,000، من الذي يعرف أنه مات 160,000 على الشرك أو الكفر إلا الله عز وجل. ثم يقول من كتب هذه الورقة أو وزعها أو نقلها من بلد إلى بلد بنى الله له قصرا في الجنة. ما رأينا في القرآن ولا في السنة أن من كتب القرآن العظيم كتبه بيده من أوله إلى آخره يبنى له قصر في الجنة. فهل كتابة هذه الوصية أغلى عند الله من كتابة القرآن الكريم؟ وكذلك هذه الرؤية المنسوبة إلى زينب عليها السلام، والتي ينبغي أن توزع 13 مرة، أناس في المكاتب في العمل في المدارس يوزعون، ويقشعر أحدهم خوفا وهو يقرأ، إذا لم تصور ولم توزع ستنزل بك المصيبة الفلانية. هذا نتج من أي شيء يا إخواني؟ ما نتج إلا من الجهل المستقر في أنفس هؤلاء، ما نتج إلا من الشرك الذي قد انطلع عليهم. والأمور كثيرة، ونسأل الله السلامة، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أشهد أنه رب الأولين والآخرين، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصحنا وحذرنا، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. أيها الإخوة، هذه الأشياء التي نسمعها اليوم كثيرة جدا، وقد حدثني بعض الإخوة عن أمور منتشرة في المجتمع قد لا يعرفها كثير من الناس، وقد لا يعرف كثير من الناس أنها أمور من الشرك وأنها محرمة. بعضهم يحلق البخور أو الشبة لطرد الجن من الغرفة، أو يحرق الحبة السوداء، وكذلك يذهب أحدهم بامرأته إلى بعض الدجالين والمشعوذين ليعالجها، ويطلب هذا المشعوذ من الزوج أن يبقى في الخارج، ثم هو بعد ذلك يمارس الفاحشة مع امرأته. أي دين هذا؟ وأي عقيدة فاسدة هذه؟ وأي فقدان للغيرة قد انطوت عليها أنفس هؤلاء؟ الأطفال عندما يولدون من ضمن الهدايا التي تأتي إليهم من الأقارب الخرزات الزرقاء، مصحف، ذهب، آية الكرسي، الله، ومعها أيضا خرزات زرقاء. هذا ما يهدى اليوم عند ولادة الأطفال، يزعمون أن هذه الخرزات الزرقاء تقي هذا الولد العين. كذلك أيها الإخوة، ما يسميه البعض بالطبوب، وهو لا شك أنه من السحر، يذهبون إلى بعض السحرة ليفك السحر الذي حدث له ففرق بينه وبين زوجته، ويقول له المشعوذ افعل كذا، اقرأ سورة ياسين 100 مرة، صلي 80 ركعة، افعل كذا، وبعد ذلك لا يحدث شيء. يصب الماء على المسافر ويوضع القرآن فيمر تحته بزعمهم حتى يسلم في سفره، ويكتبون على جدران البيوت إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يزعمون أن هذه الآية ترد المسافر إلى بيته سليما. حوادث فظيعة نسمعها بسبب التصديق بهؤلاء المشعوذين. امرأة تسقط أولادا، كلما جاء جنين أسقطته، تذهب إلى مشعوذ من المشعوذين فيقول لها عندك بنت في البيت، بنتك هذه نذيرة شؤم ونحس على البيت، ما هو الحل يا أيها الكاهن والعراف؟ الحل أن تكويها بمسمار مسخن من الحديد 3 مرات في ظهرها، وتذهب هذه الأم الجاهلة فتكوي تلك البنت الصغيرة وتئن وتصرخ من الألم، وتلك الأم الجاهلة تحرق ابنتها بذلك المسمار المحمى بالنار. وما هي قيمة الوصفة؟ 500 ريال. تحرق البنت 3 مرات بمسمار من نار، والقيمة قيمة الوصفة 500 ريال. سلسلة توضع على البطن مقفولة بقفل، يزعمون أن وضع السلسلة علي القفل ينفع المرأة إذا أسقطت 10 مرات، يعني قفلنا القفل فلن يسقط الجنين مرة أخرى. ويعلقون الملح في السيارات، ويزعمون بأن السباحة في الماء المالح أو السفر في البحر يدفع العين ويزيل الحسد والشر. يذبحون الخروف على باب البيت، ويلطخون عتبة البيت وباب البيت بدم الذبيحة، وبعضهم يخوضون في الدم بأقدامهم، أو يذبحوا دجاجة على السيارة لكي لا يصيب السيارة مكروه. وهكذا يا أخي، لو كان في ثوبك بقع من الزيت هل تغسله بالقطران؟ ذلك ما يفعله الذين يذهبون إلى المشعوذين. كذلك يذهب إلى الكاهن فيقول له الكاهن لكي تشفى يجب عليك أن تذبح ذبيحة للجن الفلاني باسم الجن الفلاني، فيذهب صاحبنا يفعل هذا ويقع في عين الشرك. يقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، انحر لله عز وجل، وهذا ينحر باسم الجن الذي أعطاه إياه الكاهن، فيقع في الشرك الأكبر وهو الذبح لغير الله. أجزاء من حيوان توضع في علبة تعلق في الصدر، حدوة حصان تعلق على الباب، وتحضير الأرواح، وغير ذلك وغير ذلك، كثير كثير جدا من الشعوذات، ويضحكون بها على أولئك المغفلين. جاء أحد الناس عليه ديون كثيرة، قالوا له اذهب إلى ذلك العراف لعله يساعدك في قضاء الديون. فقال له العراف هات 160 ألف ريال وأنا أجعلها لك 1,600,000 ريال. يزيدون أصفارا، فذهب بها إليه فعملوا له بخورا وشعوذات كثيرة، ثم سلبوا منه المال وهربوا، وبقي هو وقد ازداد الدين الذي عليه. هكذا يفعل هؤلاء المحتالون. وكذلك أيها الإخوة، من القضايا المنتشرة مسألة التشاؤم، التشاؤم بصوت البوم أو الغراب مثلا، أو أنهم يجعلون للأيام مهمات معينة، فيقولون يوم السبت يوم مكيدة أو صيد، ويوم الأحد يوم بناء وغرس، ويوم الاثنين يوم سفر وتجارة، ويوم الثلاثاء يوم دم، ويوم الأربعاء يوم نحر، ويوم الخميس لقضاء الحوائج، والجمعة للنكاح والأعراف، وهكذا. يعتقدون عقائد في هذه الأيام، ويتشاءمون بالأرقام كما ذكرنا لكم سابقا، يوم السعد كذا ويوم النحر كذا، ويتشاءمون بالأرقام فيقول رقم 13 رقم 13 ورقم المشؤوم. وقد فعلت بعض شركات الطيران العالمية مصدقة بهذا، فلا يوجد في مقاعد الطائرة مقعد رقم 13. إلى هذه الدرجة أولئك المساكين. ونحن الذين شرفنا الله بهذا الدين الذي ينافي الخرافة والدجل نصدق أولئك الكفرة. في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: منا أناس يتطيرون، قال: ذاك شيء يزيد أحدكم في نفسه فلا يصدكم. لو أنك تشاءمت بشيء يا أخي، تشاءمت بأي صوت أو بأي منظر فردك عن سفرك فقد وقعت في الشرك. فإذا تشاءمت وشعرت بحرج فعليك أن تمضي ولا تعتمد على ما جال في نفسك ولا ما حاك فيها. يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكوهن له أو سحر له. رواه البزار بإسناد جيد. وعن ابن مسعود مرفوعا أنه عليه السلام قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذيب بالتوكل. يعني ما من أحد إلا وقد يقع في نفسه شيء من التشاؤم والتطير، ولكن كيف يذهب؟ بالتوكل على الله. وعن ابن عمر مرفوعا: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه هي كفارة التشاؤم أو التطير إذا وقعت فيه، أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حديث صحيح. يجب أن تعلم يا أخي أن الله يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم باعد بيننا وبين أهل الشعوذة والدجل والسحر، واجعلنا من أهل التوحيد وصحح عقائدنا، وتوفنا على الملة المحمدية، واجعل خروجنا من الدنيا على شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعد بيننا وبين ما لا يرضيك، واكشف لنا سبل المجرمين. اللهم واجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى سبيلك نحذر الناس من الشر ومن الوقوع فيه. اللهم وفق أبناءنا في امتحاناتهم، اللهم واجعل عملهم في رضاك، اللهم وباعد بينهم وبين الغش والخديعة وأكل مال الحرام بالشهادات المزورة. اللهم واجعلنا ممن يخافك ويتقيك، وصل اللهم على نبينا محمد صلاة كاملة تامة كما تحب وترضى، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. صلى الله على نبينا محمد.